الموتى في قبور بمن يسلم عليهم ويزورهم؟ هل يحس الموتى بمن يزورهم ويسلم عليهم في قبورهم؟ الله اعلم. ذكر بعض انهم يشعرون بهذا وانهم يعرفون بهذا الشيء، ولكن انا لا اعرف، لا اعلم شيئا مستندا يدل على ذلك، فالله اعلم سبحانه وتعالى. ان سؤال ان نزورهم وندعو لهم في القبور وفي بيوتنا وفي كل مكان نزور بها الاموات والمسلمين يطرح عليهم، هل ينفعهم؟ وهذا صدق عنهم تنفعهم. أما كونهم يشعرون بالزائر يعلمون الزائر، الله اعلم، لا يعلم شيئا واحدا يدل على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.